الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حد يبقى واقف قدام ربنا ويسرح؟ قال له هو في إيه بره الصلاة أحلى من اللي جوه الصلاة؟ ده إحنا لما بنخلص الصلاة بنقول استغفر الله. تصور دي إنك لما بتسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بتقول إيه؟ استغفر الله. استغفر ليه؟ علشان بطلنا صلاة. الوقت الكراهة ده تلاقي وقت الكراهة كده من الفجر للضحى، تشرع صلاة الضحى من غير حد أقصى زي ما بيقول ابن عثيمين عليه رحمة الله، 2-4-6-8-10-12-14-16 إن شاء الله تصلي 100 ركعة. عارف ليه اسمها صلاة الأوابين؟ صلاة الأوابين علشان إيه؟ علشان اللي غاب عن ربنا في وقت الكراهة ده لما بيجي يصلي عايز يصلي كتير. عشان كده رويت في بعض الأحاديث صلاة الأوابين برضو بين المغرب والعشاء. ليه؟ علشان بعد ما الوقت الكراهة ده خلص من العصر للمغرب، المسلم عايز يرجع يؤوب إلى ربه جل جلاله، فأول ما يصلي المغرب يحس إنه رجع، يصلي كتير، يصلي كتير، يستحلى الصلاة. علشان كده الرسول قال عليه الصلاة والسلام والكلام عن الصلوات الخمس، لكن في المغرب يتجلى الذي يصلي وينتظر الصلاة خير من الذي يصليها ثم ينقلب إلى أهله. شفت جمال الصلاة وحلاوة الصلاة؟ بس الجمال ده ما بيدقهوش إلا الخاشعين. تيجي نخشع؟السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وإمامي وقدوتي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من صار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى سر جديد من أسرار الصلاة. اللهم متعنا بالصلاة واجعلها حجة لنا لا علينا يا أرحم الراحمين. ولا نزال مع كلام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله في كتابه الخشوع، لنذوق حلاوة الصلاة ولتأمرنا الصلاة بالمعروف ولتنهانا الصلاة عن الفحشاء والمنكر ولنفلح ببركة الصلاة. نفسي الحلقات دي تغيرك وتجعل صلاتك لها طعم تاني. نفسي اللي ما بيصليش يشوف حلقة من دول فيصلي ويدوق حلاوة الصلاة وينوي انه عمره ما يسيبها تاني. خلاص فاضل في برنامجنا حلقات اقل من اللي فات. ضروري تنزلوا الحلقات دي على اجهزتكم وتشاهدوها على تليفوناتكم وعلى اجهزة الكمبيوتر بتاعتكم. وكل الحلقات دي هتلاقوها متوفرة على قناتي على تليجرام وعلى صفحتي على فيسبوك وعلى قناتي على يوتيوب، وهتلاقوها برضو متوفرة صوتيا، تحطها في العربية وتقعد تسمع وانت رايح وانت جاي، تحطها على تليفونك وتقعد تسمع وانت رايح وانت جاي عشان تتعلم حلاوة الصلاة. ابن رجب عليه رحمة الله يقول: ولين القلوب للخاشعين هو زوال قساوتها لحدوث الخشوع فيها والرقة، وقد قبح الله من لا يخشع قلبه لسماع كتابه وتدبره. قال ابن مسعود رضي الله عنه في قول الله جل جلاله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، قال: لم يكن بين إسلامنا وبين أن نزلت هذه الآية إلا 4 سنين، فجعل المؤمنون يعاتب بعضهم بعضا. وقد سمع كثير من الصالحين هذه الآية تتلى فأثرت فيهم آثارا متعددة، فمنهم من مات عند ذلك. في حد سمع ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فمات، ومنهم من تاب عند ذلك وخرج عن كان فيه. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. عارف يا إنسان، عارف يا إنسان، لو القرآن اللي نزل عليك ده كان نزل على جبل كان يتدغدغ. جبل يتدغدغ. قال مجاهد: والله من حضر واد ولا سقط صخر إلا من خشية الله. عمرك شفت حجر وقع من جبل؟ عمر ما حجر وقع إلا لأن الحجر ده خاف خشع. عمرك شفت وادي بين جبلين؟ اسمعنا الوادي ده بين جبلين، جبل كده وجبل كده، ليه في النص فيه وديان؟ الوديان دي ان الجبل ده خشع، لما خشع اتحفر فيه الحفر دي واتعملت فيه الوديان دي من خشية الله. الجبل بيقول القرآن أثر فيا، الجبال بتقول القرآن غيرني. ولازم تعرف ان الآية دي بتقول إنما يخشع جبال الناس. في ناس جبال، في ناس جبال. اوعى تكون فاكر لما نقول قلوبهم رقيقة، قلوبهم رقيقة، رقت قلوبهم، ده معناه ان هم ضعفاء. اوعى تفتكر ان لما نقول عن حد قسى قلبه، قلبه قاسي، ده معناه ان هو راجل وجامد. القوي هو اللي قوي قدام شيطانه، قوي قدام الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: تدرون من الشديد؟ قالوا: الشديد الذي يصرع ولا يصرع، اللي يعرف يوقع التاني بقى هو الشديد. قال عليه الصلاة والسلام: الشديد كل الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هم دول الرجالة الجدعان الجامدين، هو ده راجل شديد. الراجل الشديد. لكن احنا مش فاهمين المعاني دي. تيجي نسأل الناس كده: مين الشديد؟ مين الراجل الشديد؟ نشوف الناس هيقولوا ايه. إذا ما كنت مكتئبا أضاء الكون مصباح، وقد صليت مبتهجا وغابت عنك أتراح. من الراجل الشديد ازاي؟ يعني مين الشديد قدامك؟ يعني في تخيلك كده مين الشديد؟ مفيش حد شديد. ابويا زي راجل شديد. مين؟ زي واحد يعني. مين الشديد؟ شديد ربنا. انا بقول لك مين الراجل الشديد؟ مفيش، ما شفتش والله. ابويا انا. يعني في البيت مثلا ولا عامه ولا يعني الراجل الشديد ده ما تلاقيش يعني. الشديد في وجهة نظري اللي هو بيخاف على حاجته، اللي هو يعني بيحافظ على حاجته وما بيحبش حد. يعني لو مثلا مديري في الشغل مثلا بيحافظ على شغله، ابويا مثلا بيحافظ علينا بيخاف علينا، فتلاقيه دايما بيزعلنا بيوجهنا. انا ده راجل فعلا اللي هو بشوف اللي هو شديد، او اللي هو بيحافظ على نفسه بيحافظ على شغله بيحافظ على عياله، هو ده راجل الشديد فعلا اللي يقدر يعني اللي هو يكمل في الحياة. فيا رحمن أنقذنا فبين يديك أرواح، فأنت ملاذنا دوما ورزاق وفتاح. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. لا، الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الشديد كل الشديد، الرجل الذي يملك نفسه عند الغضب. حقيقة القوة، حقيقة القوة تكمن في المعنى الإيماني الكبير. الضعيف هو الضعيف قدام المعاصي، ضعيف قدام الفلوس، ضعيف قدام المرأة، ضعيف قدام شهوته، هو ده الضعيف. لكن القوي ضعيف قدام الحسنات، وقوي قدام الشيطان الرجيم. علشان كده هو جبل وفيه وديان. الجزء الجبلي اللي فيه هو ان هو بيصمد امام الذنوب والمعاصي، والجزء اللي فيه هو وديان هو ده ضعفه قدام القرآن. الجبل ضعيف قدام القرآن. اللهم قوي في رضاك ضعفنا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، متصدعا متشرخ. والجبل لو اتشق ما يلمش تاني، ما يرجعش تاني، يفضل الشرخ فيه طول عمره. المفروض القرآن يقطع فيك صلتك بالذنوب ما تتوصلش تاني، تفضل قلبك مشقق بينك وبين الشيطان حد، انت من سكة وهو من سكة، خلاص ابعد عن أهل الذنوب وأهل المعاصي ببركة الخشوع. قال أبو عمران الجوني: والله لقد صرف الله إلينا في هذا القرآن ما لو صرفه إلى الجبال لمحاها ودحاها، لمحاها ودحاها. وكان مالك بن دينار رحمه الله تعالى يقرأ هذه الآية: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ويقول: أقسم لكم لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا صدع قلبه. يا رب ارزقنا حلاوة القرآن، يا رب قلبه يصدع، قلبه ينصدع، قلبه يتهز، قلبه يترج، قلبه يتغير، ما يبقاش هو قلبه. وروي عن الحسن رحمه الله تعالى قال: يا ابن آدم، إذا وسوس الشيطان لك بخطيئة أو حدثت بها نفسك فاذكر عند ذلك ما حملك الله من كتابه، مما لو حملته الجبال الرواسي لخشعت وتصدعت، فإنما ضرب لك هذا المثال لتتفكر فيه وتنزجر به عن معاصي الله عز وجل. وأنت يا ابن آدم أحق أن تخشع لذكر الله من الجبل، وما حملك الله من كتابه وآتاك من حكمه لأن عليك الحساب والجبال لا تحاسب، ولك الجنة أو النار والأحجار ليس لها جنة ولا نار. الجبال مش هتتعذب ولا هتتنعم، الجبال ربنا مش هيسألها، الجمادات كلها بتطيع ربنا، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، كل شيء بيسجد لربنا، كل شيء بيذكر الله. قال الله عز وجل: كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل شيء في الدنيا بيسبح، كل شيء في الدنيا بيسجد، كل شيء في الدنيا بيذكر الله، كل شيء في الدنيا بيحمد الله سبحانه وتعالى، مع ان الحاجات دي كلها لا هتدخل جنة ولا هتدخل نار. يقول الله لها: كونوا ترابا، بعد ان يقتص للطير وللحيوانات من بعضها يقول الله لهم جميعا: كونوا ترابا، وينتهي أمر كل هذه الأشياء. أنت يا إنسان أولى من الحجر والشجر بذكر الله سبحانه وتعالى. قال بعض السلف: والله ما وقع طير في صيد إلا بتقصيره في ذكر الله. شفت بقى الذكر، أول ما الطير يأثر في ذكر الله يقتنصه الصياد. وكذلك أنت يا ابن آدم، كل ما يغيب عن قلبك وعن لسانك الذكر يصيدك الشيطان الرجيم ويدركك الشيطان الرجيم. حينها، حين تقارن بينك وبين جبل، تكتشف أن من الناس من هم أقسى من الجبال. ثم قست قلوبكم، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، فهي كالحجارة، فهي كالحجارة أو أشد، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشق يتشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. محتاجين نصلي وإحنا واقفين نصلي نقارن بين قلوبنا وبين الحجارة، يا ترى قلبي أقسى ولا الحجر؟ لو عدت الآية وما دقتش طعمها يبقى الحجر أحن منك وقلبك أقسى منه. عارفين حتى الزعل ده والإحساس بأن الواحد أقسى من الحجر، الإحساس ده نفسه خشوع، مش بقول لك لذة ولا في الأحلام. قم فصلي وعيش هذا الغرام، فإن المعاينة ليست كالكلام. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.